أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم وقد شرفنا أخ كريم فضيلة الشيخ محمد الصاوي. أهلا بك ومرحبا فضيلة الشيخ محمد. الله خير. أهلا وسهلا. السلام عليكم. نعاود الكلام مرة أخرى مع أخي الحبيب فضيلة الشيخ خالد حول كيف كان الصيام سبيلا لتوحيد هذه الأمة التي تحتاج اليوم إلى مزيد من الوحدة لتستطيع مواجهة الأزمات التي تمر بها. تفضل. أقول إن الصيام شعيرة من شعائر هذا الدين التي تدعو كلها إلى وحدة هذا الصف وإلى لحمة هذه الجماعة. هذه الوحدة المفقودة التي كان من أثرها ما نحياه من شتات، من تشرذم، من ضنك، من هوام. انظر إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأمة التي غاب عن هذا المعنى، أين عزها وأين مجدها وأين قيادتها؟ انظر إلى ما وصلنا إليه. بالأمس القريب كنا في ميدان التحرير وكان الإخوة، وقبل أمس وقبل أمس، انظر إلى هذه الفرقة. ثم هل يا ترى هذه الأحزاب وهذه الجماعات وهذا التنافر وهذا التهارج، هل يا ترى سيؤدي إلى بناء عز وإلى بناء أمة؟ ثم العجيب، ثم أعجب من العجيب ذات نفسه أن ترى هذا المشهد. هؤلاء يختلفوا في أمرهم في طلب عزهم وتمكينهم، ثم يعودوا ليصوموا بأمر ربهم على شكل واحد وعلى كيفية واحدة. فأين هذا الفهم؟ نريد الآن أن نبث هذا الفهم. بنقول بكلام بسيط خالص، يا أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ديننا واحد وربنا واحد ونبينا واحد. نبينا صلى الله عليه وسلم يأمرنا وربنا يأمرنا أن نكون جماعة وأن نكون لحمة حتى نسود، حتى يتحقق لنا هذا العز وحتى يتحقق لنا هذا المجد. فهل أخذنا مما نحياه الآن من صيامنا كلنا بأمر واحد من الله جل وعلا وعلى كيفية واحدة من الله جل وعلا، أن نعيش بذات المنهج في حياتنا، أن نحول هذا المنهج إلى واقع في أمور حياتنا، أن يعلم الكل بأنه واحد؟ انظر إلى هذا المعنى حينما أستشعر أن أخي فضل الشيخ محمد هو أنا معايا، وحضرتك تستشعر أن أنا وحضرتك معايا الأخ الفاضل والأخ الفاضل. ستقوم هذه الجماعة بماذا؟ ستحقق ماذا؟ لكن وحدة كاملة. إذا كان حضرتك لوحدك وأنا لوحده وفضل الشيخ محمد لوحده، فمن أين نبني ومن أين نقيم عز؟ ومتى يبلغ البنيان يوما تممه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم؟ نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني تتم لكلامكم قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر. شيخنا أنا أذكر يعني بحديث والله كلما قرأته يعني سبحان الملك كاد الإنسان أن يهتز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الإمام البخاري في الأدب المفرد وحسنه العلامة الألباني من حديث أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن أخو المؤمن، دي كلنا حافظين، وإن كانت يعني سبحان الملك يعني بعيدة عن الواقع، لكن شوف اللي جاية ديت وتعجب لقول النبي المؤمن أخو المؤمن، المؤمن مرآة المؤمن. يعني لو وقفنا مع اللفظ النبوية دي نجد العجب. يعني بمعنى ايه؟ احنا عارفين في واقع الارض لو حضرتك بصيت في المرآة هتعمل ايه؟ ترى نفسك. يعني ايه المعنى؟ يعني لما بص في صفحة وجه اخي محمد يبقى انا شايف انك رأيت الله، يعني محمد انا ده الاصل وانا محمد، اذا اشتكى هو اقول انا سبحان الملك، هذا المعنى. المؤمن مرآة المؤمن. طب نكمل. يكف عليه ضيعته، يعني اللي يضيع مني حضرتك اللي تجيبه، واللي يضيع من حضرتك أنا اللي أجيبه. يعني الأمة كلها تزود وتدافع عن فرد واحد. ومش كده وبس، ويحوطه من ورائه. المعنى ده جميل قوي. تخيل إن واحد ماشي في الصف والأمة بأسرها ماشية من وراه بتسنده، لو مال ذات اليمين ترفعه، لو مال ذات الشمال ترفعه. هل يا ترى أمة بهذا الفرد حد يقع منها؟ حد يسقط منها؟ نادر. طب فين ده؟ نريد من هذا الشعب أن نحقق هذه اللحمة وأن نحقق هذه الوحدة وأن نعود صفا يتلقى الأمر من الواحد ألا وهو الله. الذي أمر بالصيام هو الذي أمر بغير الصيام، هو الذي أمرنا كيف نعيش، هو الذي أمرنا كيف نتحرك، هو الذي أمرنا كيف نتعامل، هو الذي أمرنا كيف نبيع، كيف نشتري، هو الذي أمرنا بأن نسير في الحياة على هدى وعلى تقى وعلى بصير. جزاك الله خير يا شيخ خالد. والله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم. وحبل الله عز وجل دين الله. نعم. ومن دين الله ما نبهت عليه أن الله عز وجل شرع الصيام ليس فقط لتزكية النفس وتحقيق التقوى، بل هو سبيل أيضا لتحقيق الوحدة. وإن كنت أنا يعني متفائل قدر ما يدور الشيخ خالد، لأن الصورة اللي كانت في ميدان التحرير قبل يومين مع أنا أوافقك الأطياف المختلفة والرايات المختلفة، لكن لأول مرة في تاريخ الحركات الإسلامية أرى الجميع يرفعون راية واحدة، وهي راية الشريعة الإسلامية واستقرار مصر. فهذه محمدة وحسنة. قلت في نفسي: لعل هؤلاء مع اختلاف أطيافهم إذا كانوا قد قدروا على أن يوحدوا المطلب والهدف الذي يسعون إليه، فإنهم بإذن الله تبارك وتعالى في الأيام القوادم نأمل أن يحرص الكل على تحقيق هذا المعنى الذي أشرت إليه. شيخنا حضرتك أبشرك ببشرة يعلمها القاصي والدان: شعب مصر شعب يحب هذا الدين. أي نعم. أي شعب مصر متدين بفطرته. أي نعم. فالذي رأيت في ميدان التحرير ما هو إلا ترجمة لبعض من طبيعة. وكان في رموز غير إسلامية. فضلت الشيخ محمد، وقد نورتنا، أنار الله قلبك بالإيمان وحياتك بالأعمال الصالحة. آمين. وإيانا يا رب. آمين. لو أحببت أن تقول لنا درسا مفيدا كالدرس الذي علمنا إياه فضلت الشيخ خالد من دروس الصيام، فماذا؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قائدي فارس البراقي وإخواني المثنى وطارق بن زياد، قد أضاء القرآن قلبي فحلقت وراء الأزمان والأبعاد. مكتي أخت طيبتي أخت قدسي، كل من مسهن مس اعتقادي. فوق كل الرايات راية ربي، ويد الله فوق كل الأيادي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن المؤمن كالبنيان المرصوص. وشبك رسول الله بين أصابعه، لا يغيب عن نظري أبدا، ولا يغيب عن أنظار التاريخ، ولا عن صفحات الماضي. تلك القصة عندما طلب رجل جريح جرعة ماء في مؤتة، فسمع من بجواره إن، فقال: مروا بها على أخي. فمروا به إلى الثاني، فإذا من بجواره إن، حتى مر القدح على سبعة، وعادوا جميعا كلهم أمواتا دون أن يأخذ منهم شربة ماء أو جرعة ماء. أي أخوة كانوا يسطرون، وأي سعادة كانوا يكتبون، وأي راحة وطمأنينة كانت تستقر في أفئدتهم، إلا لما حققوا أخوة صادقة. إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت فيك شمله ليجمعك. فالأخوة التي نستشعرها، وأشار إليها أخوي الشيخ خالد جزاه الله خيرا، في رمضان وحدة الصوم، وحدة العبادة، التعاون على أن نكون جميعا ممن ينفقون مثلا صدقة الفطر، أن نتعاون جميعا أن نكون ممن يصلون صلاة التراويح جماعة، أن نتعاون جميعا أن نكون ممن يصبرون، ممن يتخلقون بخلق واحد. فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل: إني صائم. إذن أنت مطالب أن يكون لك خلق معين داخل رمضان، وهو نوع من العبادات التي تؤدي إلى توحيد القلوب. وليس رمضان فقط، بل كثير من العبادات والطاعات تؤدي إلى توحيد الأجساد والقلوب. دعنا نمر إلى درس آخر، وهو درس كيف أكون فاعلا في رمضان، كيف أخرج من بوتقة الكسل وحب الدعاء والراحة والسكون إلى العمل والنشاط والجد. قلب صفحات التاريخ، لن ترى رمضانا واحدا في حياة المسلمين إلا وصنعت فيه العجائب والمعجزات، ولن ترى رمضانا واحدا في صفحات المسلمين إلا وسطروا فيه الأمجاد. انظر إلى مؤتة، انظر إلى بدر، انظر إلى فتح مكة، انظر إلى عين جالوت، إلى حطين، كثير من الانتصارات، وآخرها ما يعني ما ينادي به كثير من الإعلاميين الذين يدعون حب الوطن حقيقة: العاشر من رمضان، 6 أكتوبر. هذا كله دليل واضح بين أن هناك عمل في رمضان. تعالوا يا جماعة نعمل، ونجعل رمضان هذا بداية انطلاق، ننهض شيخ خالد في جميع الميادين، في ميادين الاجتماعية، ميادين التجارة، ميادين الصناعة، ميادين الأعمال الخيرية. الأعمال الدعوية، الأمر معروف أنها عن منكر. إحنا الشيخ خالد عملنا قطار دعوة مع المشايخ، نفعل هذا القطار مرة أخرى، نحركه، نحرك من تحت أيدينا من الشباب أن يعملوا لنصرة دين الله سبحانه وتعالى. تعال نعمل أول أسبوع من رمضان أسبوع بدون تدخين، ونأمر كل المقاهي ونمر على كل الأماكن التي يدخن فيها الشباب، والأسبوع الذي يلي رمضان شعارنا فيه الصدقة تطفئ غضب الرب، ونستخرج ما في جيوب الناس. يا جماعة الصومال تغرق، الصومال تموت، وإخواننا هلكة لا محالة. وأنا قلت للإخوة والمشايخ، كنت كان معي اتصال مع الشيخ هاني ومع مجموعة من المشايخ الشيخ عبد الرحمن، أنه لازم في رمضان هذا نصنع حملة نذهب إلى الصومال بأنفسنا إن استطعنا. فإذا لم نستطع نرتب إلى ما بعد رمضان حتى نحرك الناس. يا جماعة رمضان يجب أن يكون بداية انطلاقة وليس حبا للنوم ولا للكسل. شهر رمضان عند كثير من الناس شهر القطايف والكنافة والحلويات والمهلبية، وهو وعند بعضهم شهر النوم والكسل، ينام في اليوم 25 ساعة في 24 ساعة ويدخل نصف ساعة لصلاة التراويح مثلا. هذه مصيبة. تقصد يعني يكثر النوم؟ نعم، هو غير الساعة في الليل، اليوم 24 ساعة. فأقصد أننا بحاجة أن نعمل فعلا عملا حقيقيا ننصر به دين الله سبحانه وتعالى، ونشد من أزر إخواننا، ونكف على بعضنا كما قال أخي الشيخ خالد، ونحفظ ضيعة بعضنا، ونصدق مع الله سبحانه وتعالى، ونسد الخلل. وإن كانت يعني الأطر السياسية سواء في ميدان التحرير أو غيرها لها مناظير عديدة، ولعل أخي الشيخ خالد أشار لمنظار واحد، أنكم يا جماعة خرجتم لهدف واحد ليس على سبيل الذم أو النقيصة، ولكن أنتم بحاجة أن توحدوا قلوبكم قبل أن توحدوا مطلبكم. وحدوا قلوبكم، والله جل وعلا بين على لسان النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا ينظر إلى الصور ولا إلى الأجسام، وإنما ينظر إلى القلوب والأعمال. وفي الصحيح أيضا أن رسول الله كان إذا أراد أن يسوي الصفوف من ورائه قال لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، في رواية بين وجوهكم أيضا. فنحن بحاجة ماسة أن نستشعر أن الطاعات التي تؤخذ لتفعل بمجرد عادات لا تؤلف بين القلوب ولا تنتج ثمرة ولا يخرج منها فائدة. فإذا محض الإنسان هذه الطاعات وتلك العبادات وجعلها خالصة لله سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا يرزقه ثمرة تلك الطاعات. رؤية البخاري وهو يأخذ قشة من الأرض ثم التفت يمينا وشمالا، فلما لم يجد أحدا وضعها في جيبه قال الذهبي في سر إعلام النبلاء: وإنما التقطتها عين الناقد البصير سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا هو الذي يطلع. ولما حفظت مثل هذه القصص وأمثالها عن المخلصين، كان الإمام أحمد الشيخ خالد يذهب إلى مكة فيرى أيوب السختياني يحدث، فكان يمر عليه فرآه مرة يبكي، وكلما مر على قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول حدثنا فلان عن فلان، حتى يصل إلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آه ما أشد الزكام، ثم يمسح كمه بأنفه. قال الإمام أحمد: فعلمت أنه صاحب سنة، وأصبح يحدث عنه. فكان هذا مدعاة إلى أن تستفيد قلوبهم من الطاعات ومن العبادات. نخلص في صيامنا، نخلص في قراءتنا القرآن، نخلص في الصدقة، نخلص في أمر المعروف، نخلص يا شيخ خالد في السماحة، ننقي قلوبنا من الأحقاد والضغائن ونبدأ صفحة جديدة. أنا كنت أتكلم مع الإخوة قبل أيام عن قصة سيدنا يوسف. يعني سبحان الله يا شيخ خالد، يوسف خرج من بيته في رحلة مع إخوانه، وفجأة ألقي في البئر، نزل في البئر في الجب، وفجأة طلع وفي الطلوع أصبح عبد، كان حر تحت أصبح عبد فوق، بيع على القافلة، دخل إلى قصر عزيز مصر أصبح خادم في القصر، تعرض للشهوة لم يوافق ألقي به في السجن، خرج من السجن المفروض يخرج واحد يعني رجل عنده من العقد والأمراض الشيء الكثير، لم يلقي سعادة في حياته أبدا، لم يجد سعادة ولا هناء ولا راحة ولا سرور، ومع ذلك يخرج ليصنع مجد ويبني مصر ويعيد الأمة ويجمع شمل أسرته، وقال: وقد أحسن بي. وشوف أدبه مع الله، يعني بعد كل هذه العقبات. يا جماعة الشيخ خالد، عندنا بعض الشباب يتقدم إلى وظيفة ولا يجد توفيق في الوظيفة. يا ربنا، هو أنا ليه كذا يا ربنا؟ وأنا عملت إيه؟ وأنا عملت حاجة ما فيش إلا أنا، يعني سبحان الله. طيب الشيخ خالد، يعني دي دعوة الشيخ محمد، دي دعوة من حضرتك إلى أن شهر رمضان حتى تطرد بنا بعيدا. نعم. شهر عمل. نعم صحيح. وليس شهرا للنومي، وإن الغزوات العظيمة في التاريخ كانت في شهر رمضان، وهذا دليل واضح على أن النصر لصيق بالإيمان وبالإخلاص الذي نبهت عليه. وهذه معاني جميلة أنا أفدت منها، جزاك الله خيرا. ولكن موضوع الخلاف قائم إلى قيام الساعة، لكن إذا بقي الخلاف لابد أن يبقى معه الأدب مع المخالف ويبقى معه الإخلاص لأنه يقلل من هوة الخلاف. ولو ضرنا في حلقة غير هذه الحلقة لظللنا ندور ولن ننتهي، سيبقى الخلاف لكن يبقى معه الأدب وتحمل الآخر والإخلاص الذي يجعل كل واحد منا وكل فرد يقرب من أخيه إذا أراد الدليل من الكتاب والسنة. نرجع مرة ثانية إلى فضل. قبل ما نرجع لنقطة أخرى أنا عاوز أقول بس تعقيب على الجملة اللي أنت قلتها. فضل حبيبي. كنت أقول وأقول دين الله عز وجل، اختلف معي كيفما شئت، تمام، طالما تتدين الله عز وجل بدليل وأنا أتدين الله عز وجل بدليل، لكن إياك ثم إياك أن تخونني في ديني. أي نعم. أو أخونك في ديني. أحسن الله إليك، ربنا هذا الشغل. وهذا المعنى لو ساد بين الأطياف، ده معنى عاوزين نقول. أي نعم، لو ساد معنى براءة الذمة أصل عند المسلمين. نعم. حسن الظن أصل عند المسلمين والله قد أمر عز وجل بذلك وحذر من عكسه. سامحني، فين الخلق في الحقيقة؟ أنا على الهواء مباشرة وأمام الضيوف الكرام أطالب كل فرد أن يبدأ بنفسه، لأنني دائما إذا كلمت فضلت الشيخ خالد وفضلت الشيخ محمد وفضلت الشيخ عبد الرازق أتحدث عن هذه المعاني الجليلة وقد أنسى أحيانا أنني أقع فيها، فهذه دعوة مني بين هذه الأفاضل مع أن هذه المعاني أصيلة ولا بد منها أن نبدأ جميعا حتى يرانا الآخر صورة عملية كما نبهتم. الكلام معكم يعني سحب بساط الوقت والله، وقد أفدت من كليكما، أسأل الله العظيم أن ينفع بكما وأن يطيل في الخير عمركما. هنسمع بقى فضيلة الشيخ عبد الرازق في كلمات جميلة وعدنا أن يسمعنا إياها. تفضل الشيخ عبد الرازق. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول. عليك نحيا وعليك نموت وبك وعليك نبعث الأمر أمري ولا التدبير تدبيري ولا الأمور ولا الأمور التي تجري لي خالق حفظ الرزق. أحسن الله يجزاك الله خيرا. أيها الإخوة المشاهدون، في النهاية أذكركم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي ذكرته، إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران، ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. أيها المشاهد الكريم، الليلة أول ليلة، فهل يا ترى اعتقت الليلة من النيران أم لا؟ أسأل الله العظيم أن يعتقني وإياكم والسامعين من النيران. أتوجه بالشكر والتقدير لفضيلة الشيخ محمد الصاوي، نورتنا وأكرمتنا. فضيلة الشيخ خالد كذلك، فضيلة الشيخ خالد الشيخ أكرمتنا وأحسنت إلينا بتنويرك الاستوديو اليوم. فضيلة الشيخ عبد الرزاق أنعمت علينا، أنعم الله عليك بهذه الكلمات الطيبة ونفع الله بك. وفي النهاية إخواني المشاهدين أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل علينا هلال وعم نصير فرحان بعيان رمضان؟ هل علينا هلال وعم نصير فرحان بعيان؟ والبوارين في ايديهم ايده والفرحه في عيونهم ليله. هل علينا هلال وعم نصير فرحان بعيان؟ يلا